الألف تأتي للرفع، والواو تأتي للرفع، والنون تأتي للرفع. زيد وصل تام ملخص مزال تفضل اقرأ. ها هي في محل الرقم نصب وجر البيت الذي ذكره الشيخ اكثر يعني ياتي في محل الرقم نصب وجر ايه الشيخ البيت اكثر يعني لا اشار من باب المثال والا الشارح قال مما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء الشارح اشار لكن هو مثل ما قصد الجمال والحصر. نعم والمنفصل وهو بخلاف المتصل انهي الكلام على طيب والمنفصل بخلاف المتصل زيد معليش خلينا نسمع المنفصل تعال بعدين نستدرك وهو بخلاف لما ذكرك فاتك كثير زيد وهو بخلاف المتصل وذكر المصنف رحمه الله تعالى ودور ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه هذا المنفصل زيد وفي المنفصل هذا المرفوع نعم وفي هذا البيت المرفوع المنفصل واثنى عشر كما هو معلوم زيد وذكر بعده وذو اتصاب في إصار جاء المنفصل المنصوب وهو إياي وفروعه واضح زيد وكل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل فلا يجوز أن يعدل عنه إلى المنفصل إلا في مواضع لا يجوز نحويا لقوله وفي اختيار الله يجيء المنفصل وهذا من اختيار من الناظم بن مالك زيد إذا يعني متى أمكن الاتصال امتنع الانفصال إذا تأتى أن يجيء المتصل أي نعم إذا تيسر إذا أمكن نعم وقد جاء في الشعر عكس هذا القول مثل قد ضمنت إياهم الأرض في ظهر الدهارير نعم الأصل قد ضمنتهم كان يمكن يقال قد ضمنتهم وقال قد ضمنتهم إياهم الأرض في ظهر الدهارير زيد وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى المواضع التي يجوز الإتيان فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا وقوله في قوله وصل أو أوصلها سلنيه ففي قول سلنيه يتعدى إلى مفعولين والثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران الدرهم السلنيه فيجوز فيها سلنيه الاتصال نحو سلنيه والانفصال نحو سلني إياه وكذلك كل فعل أشبهه وظاهر الكلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز في هذه المسألة الوجهان على السواء وهو الأكثر خلاف سيبويه فقال بوجوب الاتصال فيه والانفصال مخصوص في الشعر فقط وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله واختلف في المختار منهما فاختار المصنف الاتصال نحو كنته وكذا في خلتنيه وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبرا في الأصل وهما ضميران وخالف أو في كل هذا سيبويه وحسب كلام الشارح أن مذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم أي خلتني إياه إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي حذامي يعني ترجيح قول سيبويه يعني هذا المقصود هو ذكر الشارح وقال أبو أسود الدؤلي فإن لا يكنها أو تكنه فإنه وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن ابن الصياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله وفي قوله وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال فضمير المتكلم أخص من المخاطب والمخاطب أخص من الغائب فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر فإن كان متصلين وجب تقديم الأخص منهما فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه ومنه ما رواه ابن الأثير تقول أعطيتكه ولا تقول